علی محمد و علی آل محمد انک بارکت علی محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الصلاة الفضيلة آت محمد. انظروا في إعراب إن شاء الله، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فسببية، لكن هل هناك محذوف ولا؟ لأن أصدق منصوب بأن مضمرة، نعم أصدق ليس أتصدق. هل لأهل البدع غيبة وما الضابط في ذلك؟ نعم، إذا كان مجاهرا فليست له، لكنه في أول الأمر لابد أن يكون الإنسان ينصحه، والنصح يكون بانفراده لا بالجهر والهجر، لا بالجهر بعيبه أو بذاته ولا بالهجر، لكنه إذا كان متماديا ولم يرجع إلى الحق بعد إيضاح الحق له، ففي هذه الحالة لا غيبة له إن شاء الله، لأن حفظ دين الله تعالى أعظم من إرض هذا الرجل الذي لا يخاف الله تعالى. نعم، أين إيش؟ أين عرف أحكام الطلاق في أول الهجرة؟ أين عرف سعد بن الربيع أحكام الطلاق؟ سؤال جيد. سعد بن الربيع قال: هذه زوجتان أطلق إحداهما، فإذا انتهت عدتها. فهذا كان معروفا عندهم العرب، من مكارم العلوم ومن مكارم الأخلاق، مما بقي من دين إبراهيم عليه السلام، تجد أنها موجودة في أشعارهم أيضا، الطلاق والعدة كانت موجودة. نعم موجودة هذه، فالأحكام ما نزلت في أوائل الإسلام الطلاق وغيرها قطعا. إذا تكلم أحدهم في عرضي بالسوء حسدا وحقدا فأقسمت ألا أحدثه، والفصل يكون يوم القيامة، فهل علي إثم؟ نعم، لا بد أن تجلس معه. بارك الله فيك. لماذا؟ ليس إذا تكلم، من أين عرفت أنه تكلم؟ لا بد أن يكون نمى إليك أحد من الممكن، فلا بد أن تفاصله وتجلس معه وتصافي فيما بينك وبينه، فإن كان بالفعل يظلمك فيجوز لك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فتدعو عليه وتذكره أمام الناس بأنه يظلمني بذكر عرضي وكذا إلى آخره. نعم، هل قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على المنام لنور الدين سنكي ورجلين أرادا سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم من القبر؟ هذا تجده يعني ذكروا هكذا، وليس ببعيد هذا إن شاء الله، قد يكون صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم من رآه في رؤيته رؤياه فهو حق إن شاء الله، لكنه انظر. وابن كثير أيضا ذكر، وكتاب النقل عن غير واحد السمهودي في وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، تنظرون وتجمعون القصة إن شاء الله. كيف الجمع بين حديثين: إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجبت الدعاء، حديث حسن حسنه الشيخ الألباني وغيره أيضا، وبين فضل ترديد الأذان إذا قال الله أكبر الله أكبر وهو لم يفرغ من هذه الكلمتين، وأنت أدعو الله يا رب ارحمني يا رب ارزقني يا رب اغفر لي، كلمات بسيطة ما يختلف. يقول: بين إذا نودي للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيبت الدعاء، كذلك وبين فضل ترديد الأذان. الحديث إذا نودي بالصلاة، إذا نودي هل يلزم أن تكون النداء مع النداء الدعاء؟ ليس بلازم. بعدما نودي فتحت أبواب السماء، فأنت بينك وبين قيام الصلاة أو إقامة الصلاة أو مسافة طويلة تدعو فيها، وليس في الحديث اختلاف. إذا نودي بالصلاة حتى لو كنت تردد الدعاء بين أذان الفاضل أذان لا يكون مخالف إن شاء الله. ما هو ضابط التبديل المعين؟ إيش معنى ضابط التبديل المعين؟ ماذا تريد؟ لا يبدى إلا معين. إذا كان شخص فلان تقول هذا مبتدع، لكن قل ما هي ضابط البدعة. بدعة معروفة إحداث أمر في دين الله تعالى لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا قول أو فعل أو أي شيء. فإذا كان الإنسان يأتي بهذه البدعة فهو لا يبدع، لكنه أتى بالبدعة لا يبدع إلا إذا أقيمت عليه الحجة. بارك الله فيك، هذا هو الذي ينبغي. لا نقول أنه مبتدع، قد يتكلم بكلمة الكفر ولا يكفر، قد يأتي بالبدعة ولا يبدع إلا إذا كان أضحت له المسألة وأقيمت عليه الحجة. ولا يتسرع الإنسان، من كفر أخاه المسلم فقد حار بكفره، ينبغي أن يحتاط. كذلك إذا بدعته بدون حق، أليس كل واحد مؤاخذ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ يجب عليه أن يحتاط كثيرا، لكنه حيث يأتي الدفاع عن سنة رسول الله والبدعة ترفع عقيرتها، في هذه الحالة لابد أن يفتح لسانه بكل وضوح. نعم، القول بجواز الكذب مصلحة مدعاة إلى تسارع الناس إلى الكذب بحجة المصلحة، وتتفاوت في تعبير المصلحة، القول يتفاوت في تعبير المصلحة. على كل حال، ولذلك قلنا لابد إنسان يزن كلامه الكذب حتى لا يكون بعده، لا يترتب عليه بعد الاجتهاد يتكلم في هذا. وصلى الله على خير خلقه محمد.